الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الأخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل بمشيئة الله وعونه وتوفيقه شرح كتاب الاعتصام للتحذير من البدع وأهلها للإمام الشاطبي رحمه الله. وموضوع الدرس اليوم، كم رقم الدرس اليوم؟ 31. أي نعم، موضوع هذا الدرس 31 هو عن ما يترتب على الابتداع من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. وقد بدأ الإمام الشاطبي هنا بذكر مواضع، منها أن المبتدع يلقى أو تلقى عليه الذلة في الدنيا والغضب من الله تعالى في الآخرة، البعد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الخوف عليه أن يكون كافرا، ومنها أنه يخاف على صاحب الابتداع سوء الخاتمة والعياذ بالله. وأيضا من العقوبات المترتبة على ذلك البراءة منه في الدنيا كما صنع الصحابة رضوان الله عليهم، وأيضا من العقوبات التي ذكرها أنه يخشى عليه الفتنة، وبعضها كما ترون أنه يتداخل، مثل أن يقال مثلا يخاف عليه الكفر، أو تخشى عليه الفتنة، أو يخاف عليه سوء الخاتمة. كلها كما تلاحظون عبارات تتداخل في المعنى، وإن كان المصنف رحمه الله أفرد لكل منها. بقي أن نذكر في بداية هذا الدرس التفصيل، إنما هو أسوة بمن سبقه من أهل العلم من السلف الصالح رضوان الله عليهم والأئمة المجددين، ويظهر هذا لكل صاحب بصيرة متأمل في شأن البشرية، فإن البشرية ما هلكت طوائفها واختلفت شعوبها وانحرف كثير أكثرها إلا بسبب الابتداع. ومن هنا ينبغي لطالب العلم أن يتأمل تأملا دقيقا في كلام السلف رضوان الله عليهم وكيف تتابعوا على التحذير من ذلك. وينبني على ذلك أمور، منها الاهتمام بتصحيح الاعتقاد، ومنها محاربة أكبر الانحرافات التي ترد على المسلمين، وأكبرها تلك الانحرافات التي تقع في العقيدة، مثل ما يتعلق بالخرافة وعبادة القبور، ومثل ما يتعلق بمعارضة الشرائع وعدم الاحتكام إليها، فكل ذلك يترتب عليه الفساد في الأرض. وهذا الذي حدث عند المسلمين وانتشر أصله حادث في البشرية من أصل نشأة الشرك، والمصنف عني بذلك عناية كبيرة، وبين أن أصل الشرك، أن أصل الابتداع هو الشرك بالله تعالى. فالمتأمل في حال البشرية وضلالاتها كما قال الله تعالى وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين، المتأمل في ذلك يعلم أن الخطر الذي أتى على البشرية في عقائدها وفي قوانينها وفي أوضاعها إنما هو بسبب الابتداع. فعداوة الرسل إنما قامت بسبب الابتداع، وترك الاحتكام إلى الشرائع إنما كان بسبب الابتداع، وصرف بقية العبادات لغير الله إنما كان بسبب الابتداع. ولذلك سبق معكم تعريف البدعة، من يذكر تعريف البدعة كما ذكر المصنف؟ تفضل.

ولذلك كانت مهمة العلماء والدعاء وهو الواجب عليهم هو تصحيح الاعتقاد وتثبيت الشرائع، تصحيح الاعتقاد حتى لا يعبد إلا الله وحده، وتثبيت الشرائع حتى لا يعبد إلا الله وحده. وعلى هذا تثبت العقيدة الصحيحة وتثبت الشريعة الحاكمة في كل أمر من أمور الناس فيستقيمون عليها، كما كان ذلك شأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم. فما حدث من الابتداع بعد ذلك سواء في أبواب الاعتقاد أو في أبواب الشرائع كله شر، وترتب عليه أن من دخلوا في ذلك أصابهم في ذلك خزي في الدنيا وهم متوعدون بالعذاب في الآخرة. وسيذكر المصنف شيئا من العقوبات المترتبة على ذلك تحذيرا من خطورة الابتداع وبيانا لأهل الإسلام فيما يجب عليهم. والواجب عليهم هو تحقيق العبادة لله وحده وتحكيم شريعته والصدق في عبادة الله والاستقامة على السنة وترك التبديل والتغيير وترك الإعراض عن الشرع والصدق في عبادة الله سبحانه وتعالى، فذلك هو الطريق لصلاح الدنيا وصلاح الآخرة. اقرأ بارك الله فيك من حيث انتهينا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وأما أن المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله تعالى، فلقوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، حسب ما جاء في تفسير الآية عن بعض السلف وقد تقدم. بارك الله فيك. من يذكر ما تقدم؟ ونقل المصنف هذا عن بعض السلف، وأنتم لاحظتم الآن أن منهجه في التفسير هنا، ونحن الآن ندرس أول الكتاب وسنأتي دراسة لآخر الكتاب، منهجه في التفسير هنا كما تلاحظون أنه ينقل عن كتب المفسرين عن الطبري وابن كثير، فهنا قال وقد تقدم. من يذكر؟ ولا الإجازة ضيعت الله؟ ها؟ تفضل. وقال وروي ذلك عن بعض السلف في تفسير الآية. أحسنت. وجه الاستدلال بالآية ما هو؟ هنا أحسنت. هنا ذكر أن الابتداع افتراء على الله، أن المبتدع يقول أن هذا من الدين وهو ليس من الدين، يبتدع في الاعتقاد ويقول أنا أتقرب إلى الله بذلك وهو كاذب. قد يلبس عليه عند نفسه لكن في الحقيقة هو مفتر على الله، ليس ذلك من دين الله، كما جرى في عبادة القبور والأولياء والأضرحة وغير ذلك. وكذلك المبتدع تغيير الشرائع ودعوى أن ذلك من حقه أو أن ذلك مصلحة، كل ذلك افتراء على الله. ولذلك هنا وإن كانت الآية في بني إسرائيل أن الذين اتخذوا العجل، اتخذوا العجل، ما وجه الابتداع هنا؟ اتخاذهم العجل اعتقادا منهم أنهم يعبدون الله بذلك، تركوا الحق البين الذي جاء به موسى عليه السلام من الدين الذي شرعه الله لهم وذهبوا يتخذون العجل يقدسونه، أليس كذلك؟ فهذا هو الابتداع، ترتبت عليه العقوبة، سينالهم غضب من ربهم أي في الآخرة، وترتبت عليه العقوبة الأخرى وذلة في الحياة الدنيا. المصنف هنا قال ويدخل فيه كل مبتدع، لأن المبتدع مفتري، فاستدل على ذلك بقوله وكذلك أي وبمثل ذلك نجزي المفترين، فقال من صنع صنيعهم أي في الابتداع، وإن لم يكن في نفس المثال المذكور في أي باب من الأبواب، من صنع صنيعهم في الابتداع فإن جزاءه مثل جزائهم، فيكون الجزاء ماذا؟ الغضب في الدنيا والذلة في الآخرة. المصنف هنا، لأن قد يرد سؤال عند بعضكم أن المصنف بعضها قد يكرر في بعض المواضع كذا ولا لا، يعني هذا الآن مضى في موضع سابق، لكن الذي مضى في الموضع السابق هو أنه ذكر الآية وذكر تفسيرها عن سفيان، لاحظتم الآن؟ ولذلك قال هنا حسب ما جاء في تفسير الآية عن بعض السلف، فذكر تفسير هذا التفسير المذكور ذكره عن سفيان. فالتكرار هنا في بعض الكتب إن كان التكرار لزيادة البيان ولزيادة الشرح والإيضاح فإنه مستحسن، فهنا فيه زيادة. الزيادة ما هي؟ ستقرأ عليكم الآن. هنا زيادة في الشرح، ومن قارن بين الموضعين الأول والثاني علم الزيادة. أي نعم، الرهبانية أيضا ابتدع، ورهبانية ابتدعوها، أحسنت، ما كتبناها عليهم. أيضا هذا الكلام هنا نقله عن سفيان سابقا، وهو أيضا منقول عن مالك، نقله القرطبي رحمه الله. مالك لما القرطبي لما ذكر تفسير هذه الآية في سورة الأعراف، لما ذكر تفسير هذه الآية في سورة الأعراف ذكر كلام مالك فقال: وكذلك كل مبتدع فإنه مفترن فيجزيه الله بالعقوبة والغضب في الآخرة، وكذلك بالذلة في الدنيا. الزيادة في هذا الموضع حتى الإنسان ما ينظر نظرا سريعا فتفوت بعض الفوائد، لأن الكتاب هذا لا ريب أنه في بعض المواضع فيه تكرار، لكن هذا التكرار مقصود للمصنف، فإنه قد ينصب في فصل من الفصول مسألة قد مضت لكن يزيد فيها ويستنبط منها معنى آخر، وهذا من دقائق التأليف. وإلا المصنف يعلم أن هذه الآية ذكرها في أول الكتاب، لأنه هو الذي كتب الكتاب يدري أن هذه الآية ذكرها في أول الكتاب، لكن لما ذكرها هنا ذكر فيها الزوائد، والزوائد هي أنه ضرب أمثلة لوقوع الذلة في بعض الوقائع التاريخية، وهناك لم يذكر الأمثلة. لاحظتم الزيادة هنا؟ وهناك لم يذكر الأمثلة. اقرأ بارك الله فيك. حسب ما جاء في تفسير الآية عن بعض السلف وقد تقدم وجهه ظاهر، لأن المتخذين للعجل إنما ضلوا به حتى عبدوه لما سمعوا من خواره ولما ألقى إليهم السامري فيه، فكان في حقهم شبهة خرجوا بها عن الحق الذي كان في أيديهم. قال حقيقة أن الضلالات البشرية كلها مبنية على شبه، ولذلك احتاج الناس إلى العلم والدعوة، ولذلك كان بلاغ المرسلين بالعلم والدعوة إلى الله عز وجل. كثير من الناس يظن أن أكثر البشرية إنما حملها العناد، لكن هذه المسألة تحتاج إلى تأمل. فليس كفر البشرية وليس ضلالات البشرية ولا الانحرافات سواء التي عند الكفار أو التي دخلت على المسلمين ليس كلها بسبب العناد، لأنك إذا أخذتها بهذا المعنى فإنك تواجه العناد بالعناد، لأنك المعالد يعني عالم وعارف لكنه متعصب لا يريد أن يسمع. لكن تأمل هنا كلام المصنف، فإن أكثر ضلالات البشرية التي دخلت عليهم كثير منها دخل على كثير من الكفار بسبب الشبه، ولذلك كان الرسل عليهم الصلاة والسلام ومنهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان من أنصح الناس وأرفق الناس وأعلمهم بما يصلح البشرية، ولذلك كان العلم هو السبيل لرفع هذه الشبه. حتى الجهاد ما يأتي إلا بعد نشر العلم، النبي صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار لكن بعد البلاغ وبعد رفع الشبه، والبلاغ منه كان بأفصح لسان وكان هو ناصح للخلق عليه الصلاة والسلام. فالذي يوقع الفتور في الدعوة عند كثير من الخلق من الدعاء أن يظنون أن الذي مع الخلق ما كثير من الانحرافات سببها العناد، والعناد تقول لا حيلة لي فيه، لكن كثير من الانحرافات عند كثير من الكفار وحتى عند كثير من أهل الأهواء في هذه الأمة سببها الشبه، ولذلك يحتاج إلى العلم ويحتاج إلى الدعوة ويحتاج إلى الرفق في إظهار العلم وبيانه ويحتاج إلى قوة الحجة حتى ترفع الشبه وتبين الحق. فلاحظ هنا قال: فكان في حقهم شبهة خرجوا بها عن الحق الذي كان في أيديهم. اي نعم. قال الله تعالى: وكذلك نجزي المفترين، فهو عموم فيهم وفي من أشبههم، من حيث كانت البدع كلها افتراء على الله حسب ما أخبر في كتابه في قوله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. فإذا كل من ابتدع في دين الله فهو دليل حقير بسبب بدعته، وإن ظهر لبادي الرأي في عزه وجبريته فهم في أنفسهم أذلاء. إذن هنا الزيادة في هذا الموضع وقس على هذا مواضع كثيرة. الزيادة في هذا الموضع أنه بيّن وجه الافتراء هنا، فقرن هنا الآية الأولى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، قرنها هنا وكذلك نجزي المفترين، قرنها ببيان معنى الافتراء، وذكر للافتراء صورة هنا وقال وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، والتحريم منهم كان على وجه الابتداع، يعني يحرمون ويحلون ويزعمون أن ذلك يحقق مصالحهم، يحلون خلاف ما حرمت الشريعة ويحرمون ما حلت الشريعة ويظنون أنهم بذلك يحققون مصالحهم، فهم يخالفون الشرع زاعمين أنهم بذلك إنما يحققون مصالحهم. هذا هو الابتداء، وهذا هو الابتداء، وهو افتراء على الله، وهو افتراء على الله. ولذلك هنا قرن الآيتين مع أنه في الموضع الأول اكتفى بذكر الآية الأولى وذكر كلام بعض السلف في تفسيرها، وهنا قرن الآيتين بعضهما ببعض. ثم الزيادة هنا أيضا قوله في بيان الابتداع كيف تكون الذلة فيه، سيأتي بأمثلة، لأن الإنسان قد يقول المبتدع في بعض الأحيان قد يتمكنون، ويقول مثلا أن الذلة في بعض الأحيان قد لا تظهر للإنسان على أهل الابتداع، فكيف تكون هذه الذلة؟ فأشار هنا قال وهو ذليل حقير بسبب بدعته، يعني بسبب انحرافه عن منهج الله وبسبب ابتداعه في الدين، فهو لا يزال في ذلة ولا يزال حاله في صغار، فتترتب عليه هذه. قال وإن ظهر لبادئ الرأي في عزه وجبريته فهم في أنفسهم أذلة، وهذا كما قال الحسن في أهل المعاصي لما قيل له شأن أهل المعاصي وكيف تلحقهم الذلة وهم قد يكونوا أصحاب مال وجاه وسلطان، فكيف تلحقهم الذلة؟ فقال الحسن البصري رحمه الله إنهم إن همزجت بهم البرادين وطقطقت بهم البغال، أي ركبوا المراكب الفارهة، فإن ذل المعصية لا يفارقهم، فإن ذل المعصية لا يفارقهم، فالطاعة لها نور ولها طمأنينة ولها سكينة ولها قوة ولها ثبات ولها حسن عاقبة في الدنيا والآخرة، حتى لو كان إنسان فقيرا، حتى لو غلب عليه مخالفوه، حتى لو أصابه ما أصابه من الابتلاء، فإن الإنسان المؤمن قوي بإيمانه. ولذلك قال الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فجعل العزة والاستعلاء بالإيمان، وهذا الذي كان معهود في الصحابة والتابعين وعلماء الإسلام وعامة المسلمين. فإن الإنسان قد يكون فقيرا وقد يكون غريبا في قومه وقد يكون طريدا وقد يكون مريضا وقد يصاب بما يصاب به، لكن عزة الإيمان وثبات الإيمان وقوة الإيمان تحيي قلبه وتعزه حتى يلقى الله عز وجل، ولا ريب أن هذه العزة، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فأهل النفاق وأهل الابتداع لا يعلمون أن هذه العزة ليست لهم، ويظنون أنهم لجبروتهم وسلطانهم أنهم أعزاء، وهم في الحقيقة أذلة. وذل المعصية هو أمر نفسي يدخله الله عز وجل على العاصي والمبتدع والمخالف للشرع، يدخله الله في قلبه فيوهنه، فهو وإن ظهر في جبروته وإن ظهر في قوته أو ماله سلطانه وجاهه، لكن في حقيقته هو في ذلة. هذا المعنى الذي يشير إليه المصنف، وسيزيد هذا المعنى وضوحا أيضا. اقرأ بارك الله فيك. وأيضا فإن الذلة الحاضرة في الدنيا موجودة في غالب الأحوال، ألا ترى أحوال المبتدعة في زمان التابعين وفيما بعد ذلك حتى تلبسوا بالسلاطين ولادوا بأهل الدنيا، ومن لم يقدر على ذلك استخفى ببدعته وهرب بها عن مخالطة الجمهور وعمل بأعمالها على التقية. لاحظوا هذه الأمثلة الآن، يعني كأنه يريد أن يستعرض بعض أحداث العالم الإسلامي، وإن كان قد اختصر هنا في هذا الموضع. قال هنا وأيضا، يعني ودليل آخر يبين هذا، قال فإن الذلة الحاضرة في الدنيا موجودة في غالب الأحوال، وقال في غالب الأحوال لأن هذا كاف في الدليل، يعني يكفي أنك أنت تظهر يظهر لك الدليل في أغلب الأحوال، أي في أغلب الصور. فذكر هنا من الصور أن المبتدع في زمان التابعين وما بعد ذلك كانت عليهم ذلة، فهم معروفون بمخالفتهم للسلف ومخالفتهم لأهل السنة والجماعة، وهم معروفون أيضا بجهلهم، عدم معرفتهم بالعلم، عدم معرفتهم بما يجب على المسلمين في أمور دينهم، أيضا معروفين أيضا بالجهل بلغة العرب، معروفين أيضا بالجهل بمقاصد الشريعة، فعرفوا بذلك، وهذه لا شك أنها ذلة، لأن الجهل من الذلة، الجهل هو نوع من يصيب الإنسان فيكون بذلك ذليلا. أن المسلم ينبغي أن يكون معه علم الإيمان ونور الإيمان، وأن يكون في حوزة أهل العلم متبعا لعارفا بوصول أهل السنة، ثابتا عليها مستقيما عليها، لأن هذا الذي ينور قلبه ويقويه، وهو العزة الحقيقية. فأهل البدع لا يرفعون بذلك رأسه، أي لا يتبعون ولا يأخذون به، ولذلك كانوا في ذلة. وقد يؤخذون أيضا بالعقوبات كما كان أهل السنة، لأن أهل السنة كانوا يجاهدون المشركين ويأخذون أهل البدع بالعقوبات، يحملون مع الحق. أهل السنة لما كانوا أقوياء كانوا يؤدون هذه المهمة. ثم لاحظ هنا قال: ومن دلائل ذلتهم أنهم في كثير من أحوالهم يتلبسون بالسلاطين ويلوذون بأهل الدنيا، يعني يأتون للكبراء من أصحاب الجاه ويأتون للسلاطين فيلوذون بهم، أي يحتمون بهم. وهذا حدث مثلا، الذين حاربوا الإمام أحمد بن حنبل وأحدثوا الابتداع في الدين وخالفوا الشرائع لاذوا بسلطان زمانهم واعتمدوا عليه ونصرهم على ذلك، فهم في حقيقتهم أذلاء. ومن دليل ذلهم أنهم لا يستطيعون يحملون مبادئهم إلا من خلال نصرة المبتدع لهم، ونصرة السلاطين البدعة ونصرة المنافقين، وإلا في حقيقتهم هم أذلاء. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله غلبهم في ذلك، مع أنهم معهم أهل السلطان، كانوا في مجلس المأمون هم المتمكنون وهم المقدمون، فكانوا يلوذون به. فلاحظ قول المصنف هنا: حتى تلبسوا بالسلاطين، تلبسوا بمعنى أنهم داخلوهم ولاذوا بهم وطلبوا نصرتهم على بدعهم فنصروهم، ومع ذلك كتب الله العزة لمن؟ لأهل السنة، فثبت الإمام أحمد ونصر الله به السنة وعظم الله قدره ونشر علمه وجعل الله عز وجل له المنزلة العالية. وأهل البدع الذين لاذوا في وقتهم بأولئك السلاطين ظنوا أنهم ببدعهم أعزاء، لكن في الحقيقة هم أذلة، لأنهم لا يستطيعون ينشرون مبادئهم ولا يستطيعون يدافعون عن الحق الذي يزعمونه مع أنفسهم، ما استطاعوا يدافعونهم إلا لما احتموا وتلبسوا بالسلاطين كما ذكر المصنفون. ولذلك حاولوا أن يغلبوا على الناس بآرائهم ويفتنونهم على الحق، ومع ذلك كانت النصرة والعزة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومظاهر الذلة هنا أن هؤلاء، أن أهل الابتداء هؤلاء مخالفين للشرائع المخالفين لأهل السنة، هؤلاء ما يستطيعون لهم قدرة إلا إذا لاذوا بأمثالهم، هذا وجه الذلة. وإلا فالعالم من أهل السنة سنته في ذلك سنة المرسلين، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقوم بالحق وحده، ما استطاع، ما احتاج إلى من ينصره من أهل الكفر ولا من أهل البدع، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يناصر الحق وحده حتى مكن الله له. وما وقع له من الاستجارة في بعض الأحيان إنما وقعه لأمر فلتة لا يعتبر أصلا من الأصول، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما طرده أهل مكة استجار بالمطعم بن عدي حتى يدخلها فأجاره، لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء ولا كذلك أتباعه من الحواريين والصحابة ولا إمة كانوا يلودون بأصحاب الأهواء من السلاطين وغيرهم لما فيهم من العزة، لأن الله أعز قلوبهم وقوى قلوبهم بالحق. فما ذكره المصنف قال: حتى تلبسوا بالسلاطين ولادوا بأهل الدنيا، لادوا بأهل الجاه والمال والمناصب وغيرها، ومع ذلك لم يفلحوا. فإنه في كثير من الروايات، وهذا على سبيل المثال، الإمام أحمد لما توفي رحمه الله، يعني الفترة التي تمكن عليه أعداؤه، وإنما تمكنوا على أجساد الناس ولم يتمكنوا على قلوبهم. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا لم يتمكنوا من قلوبنا فإنهم لم يتمكنوا منا. فإذا كانت قلوب أهل الإيمان قوية فلا يضرهم أثر أهل الابتداع والأهواء. ومدته التي أصابه في الابتلاء كانت مدة طويلة، ومع ذلك فكان مآله إلى التمكن والانتصار. وأبرز ما في ذلك مما يذكره علماء السير أنه لما توفي رحمه الله سدت الطرق وأقفلت الأسواق وعطلت مصالح الناس، وصار الناس ليس لهم شأن في ذلك اليوم إلا متابعة أخبار جنازة الإمام أحمد رحمه الله، حتى عدوا فيها أهل الأخبار والسير ذكروا فيها روايتين، وعدوا أن الذين حضروا جنازته في ذلك اليوم وقد عطلت مصالح الناس من أول النهار إلى آخره لا يجدون لمتاجرهم من يفتحها، ولا يستطيعون أن يقضوا مصالحهم لكثرة الناس وانسداد الطرق، فإن الذين ذكروا في مسيرة جنازته رحمه الله ذكر أهل السير أحد أمرين، منهم من قال 700,000 وأعظم به من عدد، ومنهم من قال زيادة على 1,000,000. وأما أهل البدع الذين لاذوا بالسلاطين واعتمدوا عليهم، فإن أبو دؤاد القاضي أبو دؤاد وكان من أكبر المعارضين للإمام أحمد، فإنه وقع لما توفي وهلك لم يشهد جنازته إلا نذر يسير، ومات ولم يعلم به أحد. فانظروا للفرق بين الأمرين حتى تفهم قول الله تعالى: وكذلك نجد المفترين. وتوقن بأن الذي يعز الناس إنما هو الله، وأن الذي يذلهم بسبب معصيتهم إنما هو الله. فلا يعزك أن تتكثر المخلوقين، ولا يعزك أن تعجب بنفسك، ولا تأتيك العزة من جاهك أو مالك، ولا تأتيك العزة من ملذات الدنيا ولا شهواتها، كلا. فإن أراد الله يعزك أعزك الله ولو اجتمع الناس بزعمهم على أن يذلوك. وإذا أراد الله عز وجل أن يذل أحدا من خلقه أعان الله وإياكم من ذلك، فإنه يذله ولو اجتمع الناس كلهم على أن ينصره. وهذا الاعتقاد هو الذي وقر في قلوب العلماء، وهو الذي ثبت في قلوب المسلمين في العصور الأولى، فعلموا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وهذا مشهور في كثير من أئمة البدع، فإنهم يهلكون يموتون لا يعلم بهم أحد، ويصابون في آخر حياتهم بذلة وهوان، ولكن أن لهم العزة وقد تركوا طريقها وتركوا أسبابها. أي نعم. وقد أخبر الله أن هؤلاء الذين اتخذوا العجل سينالهم ما وعدهم فأنجز الله وعده، فقال: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. في نفس معنى الدليل السابق أراد المصنف أن يؤكده، فأكده بهذه الآية كما هي في سورة البقرة. أي نعم. وصدق ذلك الواقع باليهود حيثما حلوا في أي مكان وزمان كانوا، لا يزالون أذلاء مقهورين، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ومن جملة الاعتداء اتخاذهم العجل. لاحظ هنا الآن ضرب لكم أمثلة من واقع المبتدعين المغيرين الشرائع وأهل الأهواء فيما مضى من الأمثلة في العالم الإسلامي. عاد بكم المصنف مرة أخرى ليذكر لكم كيف تقع الذلة سواء على أهل الابتداع والأهواء ممن ينتسبون للإسلام أو على أهل الكفر من اليهود والنصارى. فذكر مثالا باليهود يعلمه الخاص والعام ويعلمه الناس جميعا، بأن اليهود مهما ظن الناس أنهم أقوياء ومهما ظن أنه يمكن لهم فإنهم في ذلة. وأوضح الأدلة ما هو ثابت في هذا العصر، فإن اليهود قد اجتمع العالم على نصرتهم من أمم الكفر وأوليائهم وأشياعهم، اجتمعوا على نصرتهم، إما نصرة صريحة بالمال والقوة والجند والعتاد، وحتى الذين كانوا يريدون قتالهم أو يفكرون في خصومتهم انتشر وقع السلام الذي حدث في هذا العصر. ومع ذلك الآن الأمر لا يخلو من أمرين بالنسبة لهم. ترى أن الصوت طيب، جزاك الله خير. فإنهم لا يخلو إما أن يكون من صديق مناصر، لا يخلو حالهم، إما من صديق مناصر مؤيد سواء بكل ما يستطيع أو ببعض ما يستطيع، هذا من أوضح الأمثلة. وإما أن يكون من عدو لهم مسالم، ومع هذا فإنهم في ذلة. كم هم الآن في تعب وفي شقاء وفي ترتيب وأمورهم لا تنتظم لهم، بل إن العالم بقوته لا يستطيع أن يثبت اليهود استقرارا. وما معنى ذلك؟ معنى ذلك إن الله ضرب عليهم الذلة، أليس كذلك؟ هذا قدر رباني، هذا قدر رباني أو لا؟ قدر من هذا؟ قدر الله الواحد القهار. فمهما يصنعه الناس في هذا العصر فإنما يغالبون قدر الله عز وجل، والذي يغالب قدره لا يفلح، يعذب نفسه ويخزي نفسه ويشغل نفسه ويضيع ماله وأمره إلى بوار. فينبغي أن تستقر هذه العقيدة بقلوب المسلمين، فإذا استقرت تمر هذه الفترات الكالحة إلى أن يأتي فرج الله عز وجل. أسوأ ما على المسلمين أنهم يصابون في دواخل أنفسهم، فينبغي للدعاء وطلاب العلم أن يكونوا أكثر يقينا وأكثر إيمانا. كل ما يبذل لليهود في العالم قديما أو حديثا وأكثر ما بذل لهم في هذا العصر لا يرفع عنهم الذلة التي ضربها الله عز وجل، وضربت عليهم الذلة والمسكنة. هل أحد يستطيع أن يبدل كلام الله؟ يبدلونه في عقولهم، نعم كثير من الناس، الكفار بدلوه، وكثير من المنتسبين الإسلام بدلوه، وكثير من المسلمين بدلوه، وظنوا أن اليهود سيملكون قوة، ظنوا هكذا وزينت لهم الحياة الدنيا، قالوا انظر عندهم قوة، ومع ذلك فهم في ذلة، ذلة مضروبة عليهم مهما حاول العالم أن ينصرهم. ودليل الذلة ما هم فيه، لا استقرار لا أمن لا طمأنينة لا راحة، مهما ذكر مما عندهم من القوة. وأما ما سيؤول إليه أمرهم فأسوأ من ذلك بإذن الله تعالى. ولذلك ميزان القرآن في المصالح وفي العزة والذلة هذا ميزان ينبغي أن يبث في قلوب الناس ويقوى. فإن الآية في سورة آل عمران وهي تتكلم عن الجهاد في قول الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فإن الحالة التي كانت فيها هي الحالة عن معركة أحد، ومعركة أحد لا ريب أن المسلمين انكسروا فيها، صحيح كان لهم النصر أول مرة، لكن لما عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل نصرهم الذي كان بالبارحة، بدل في خلال يوم واحد، يوم واحد بدل هزيمة. ولذلك الذين يهونون من المعاصي والانحرافات هؤلاء لا يعرفون طبيعة التربية القرآنية. يوم واحد تتبدل المعركة بسبب المعصية من أن تكون بالأمس نصرا فتكون من الغد هزيمة، مع أن موازين القوى واحدة، يعني أنت أمس منصور وش اللي لازم كل يوم؟ قوتك التي نصرتك أمس أين هي اليوم عنك؟ لكن لما خذلها الله من يدك بسبب معصيتك ما نفعتك. وهذا هو الأدب الذي أدب الله عز وجل به، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالذين يهونون من المعاصي في داخل هذه الأمة ويهونون وقد يستغربون قوة الدعوة أو الصحوة وأهميتها في إصلاح الناس هؤلاء لا يعرفون طبيعة الانحراف وما يؤدي به إلى هزيمة المسلمين النفسية والروحية والمعنوية والمادية. فهذه الفترة مع أنها فترة انكسار لكن مع ذلك القرآن رجاهم في مرحلة أخرى قوية ينتصرون فيها. كيف رجاهم؟ قال لهم إن ارتباط العزة بالإيمان، وأنتم ما زلتم مؤمنين وما زلتم تحملون الإيمان فاثبتوا، وإن كانت المظاهر المادية ليست في أيديكم وليست موازين النصر في أيديكم من الناحية المادية، لكن إياكم أن تهنوا، إياكم أن تحزنوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنون. فربط إن كنتم مؤمنين فربط الاستعلاء بالإيمان وحده، هذا ميزان من الموازين التي ذكرها الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى. فمآل أهل الإسلام أهل الصدق والوفاء لهذا الدين مآلهم بمشيئة الله وهم المؤمنون حقا مآلهم إن شاء الله للانتصار على اليهود وعلى غيرهم. وإن كان في فترة السلم الآن يظن كثير من الناس وأكثر البشرية تظن أن ذلك انتصار للتمكين لليهود، فذلك لا يمكن أن يكون. إذا قال قائل من أين تقولون ذلك أو كيف يقول العلماء ذلك، فالجواب أنه لا في حالة الحرب سيكونون أعزة ولا في حالة السلم سيكونون أعزة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وضربت عليهم الذلة. حتى وإن قيل في قول الله تعالى إلا بحبل من الله وحبل من الناس، قد يجدون تمكينا بحبل من الناس وقد يكون بحبل من الله. بحبل من الله إذا اهتدوا، وإذا اهتدوا زال عنهم سبب ماذا؟ سبب الابتداع، فكانوا مسلمين حقا، فحينئذ تزول الذلة عنهم. وإن كان بحبل من الناس فتزول عنهم المغالبة في الدنيا، لكن مآلهم يعني لا يجدون من يغلبهم، لكن في فترة من الفترات فتأتي لهم الذلة بعد ذلك تحصدهم، تصيبهم الذلة في حياتهم الدنيا وينتظرون الغضب في الآخرة، ويمكن الله عز وجل للمسلمين عليهم جولة أخرى. فهم في حالة الحرب وفي حالة السلم لا يرجى لهم إلا ما ذكر الله عز وجل عليهم من العقوبات، وذلك بسبب انحرافهم. وهذا الدرس الذي ينبغي أن يفهمه المسلمون، العقوبات التي على الكفار أو اليهود أو الخزي الذي يقع على طوائف أهل الأهواء أو غيرهم إنما هو درس لنا، لأنه إنما وقع ذلك عليهم بسبب انحرافهم عن شريعة الله وبسبب انحرافهم عن أمر الله. فإذا وقع في المسلمين ما وقع فيهم فكذلك، كما قال الله عز وجل فكذلك نجد المفتري، ذلك حكم الله وهو أعدل الحاكمين. أين هذا بالنسبة إلى الذلة. وأما الغضب فمضمون بصادق الأخبار، فيخاف أن يكون المبتدع داخلا في حكم الغضب والله الواقي بفضله. هذا أشار له المصنف الأول وذكر الأحاديث التي وردت التوعد لهم بالعذاب والعياذ بالله، توعدهم بالعذاب في النار وما يترتب على البدع من العقوبات في الآخرة، فأشار إليه المصنف وقد مضى ذكره مفصلا في مواضع كثيرة من قبل. أي نعم. يبعد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحديث الموطأ فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، الحديث. وفي البخاري عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي، فيقال إنك لا تدري مشوا القهقرة. وفي حديث عبد الله أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأتناولهم اختلى جودوني، فأقول أي رب أصحابي، يقول لا تدري ما أحدثوه بعدك. هذه الحديث التي ذكرها هي من الأدلة التي أشار إلى المصنف هنا، قال فمضمون بصادق الأخبار أن عليهم العقوبة والغضب في الآخرة، فقد سبق ذكر أدلة منها ومنها ما ذكره المصنف هنا أيضا. فالأول حديث الموطأ وقد سبق الكلام عليه، فسبب ما يصيبهم هنا من أنهم يذادون على الحوض بسبب أنهم كانوا يبتدعون بأهوائهم، يخالفون الشريعة ويبتدعون بأهوائهم. وتشبيه هنا كما يذاد البعير الضال، لأن الضلالة تطلق على ثلاثة معاني، منها الحيرة عن معرفة الحق، وهذه تحدث في حالة انقطاع الشرائع أو الجهل المطبق بحيث لا يستطيع إنسان أن يتبين الحق. وإذا بحث عن الحق دله الله عز وجل، ومن هذا قول الله تعالى في وصف النبي عليه الصلاة والسلام ووجدك ضالا فهدى في سورة الضحى، في وصف النبي عليه الصلاة والسلام فوجدك ضالا فهدى، أي في حيرة يطلب الحق فإنه نظر فيما عليه قومه فعلم أنهم ليسوا على الحق فذهب يبحث عن الحق فهداه الله عز وجل كما هو معروف في قصته في التلبس في غار حراء ثم نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام. فالضلالة في هذه الآية فوجدك ضالا فهدى هي ضلالة الحيرة في البحث عن الحق فهداه ربه إليه عليه الصلاة والسلام. ومن أنواع الضلالة أيضا الابتداع ومنها الكفر أيضا وما يسمى في القرآن أو ما ذكر بالضلال البعيد. فهنا كما يزاد البعير الضال وجه الشبه بينهما أن بين المبتدع أن هو وصف الضلالة المذكور في الحديث. ثم أيضا الذي عند البخاري عن أسماء النبي عليه الصلاة والسلام هو أيضا في نفس المعنى والعلة فيه قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك كما ورد في بعض الروايات. وهنا قال إنك لا تدري مشوا القهقراء أي نكصوا على عقابهم يعني بعد أن كانوا مقبلين على الدين مستقيمين على الشرائع ملتزمين بها نكصوا فخالفوا هذا معنى مشوا القهقراء. المفروض الإنسان يمشي إلى الأمام. ألم ترى إلى قول الله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط المستقيم. الذي يمشي سويا على صراط المستقيم والذي أقبل على الحق وعرف ربه واستقام على الشرائع فوجد الإيمان والطمأنينة والثبات وصدق مع الله وهو مستمسك بالحق بحبل الإسلام معتصم به حتى يرد على الحوض. طرف الحبل في يده والطرف الثاني فين؟ في الجنة هناك. وكلما استمسك به فإنه مضمون له أن يصير إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيمر على الحوض على النبي عليه الصلاة والسلام فيسقيه شربة بيده فيطمئن إلى فضل الله ورضوانه. لكن إذا نكف على القهقرة وغير الشرائع وبدل وخالف فإن هذا النكوص مؤد به إلى هذه العقوبة وإن كان في أول أمره مستقيما. لاحظ الآن لأن المذكور في الأحاديث هنا كان أول أمرهم مستقيم كان أول أمرهم مستقيما ثم نكصوا على عقابهم. وفتنة التطور في العصر الحاضر وفتنة الدنيا وفتنة الشبهات هي التي نكصت بأحوال المسلمين. كان أمرهم مستقيم أو على أقل أكثر أمرهم كانوا على استقامة وهدى ملتزمين بشرائعهم معتزين بالله عز وجل أمة واحدة وشريعة واحدة ومستقيمين على طاعة الله ثم نكصوا تركوا وغيروا وبدلوا وقال هذه البشرية وهذه الأمم لها شرائع الوضعية لا قوانين الوضعية ولا اعتقاداتها ولا تطورات ولا وكذا فلما لم نصنع مثل ما صنعوا لما لا نتطور مثل ما تطوروا. فهكذا مشوا القهقراء فأصابهم ما أصابهم أي نعم. فمعنى مشوا القهقراء أي بدلوا وغيروا ونكصوا على أعقابهم والعياذ بالله أي نعم. والأظهر أنهم من الداخلين في غمار هذه الأمة لأجل ما دل على ذلك فيهم وهو الغرة والتحجيل لأن ذلك لا يكون لأهل الكفر المحض كان كفرهم أصلا أو ارتدادا ولقوله قد بدلوا بعدك ولو كان الكفر لقال قد كفروا بعدك. وأقرب ما يحمل عليه تبديل السنة وهو واقع على أهل البدع ومن قال إنه النفاق فذلك غير خارج عن مقصودنا لأن أهل النفاق إنما أخذوا الشريعة تقية لا تعبدا فوضعوها في غير مواضعها وهو عين الابتداع. طيب هنا مصنف يريد أن يقول لك قد يأتي إنسان فيقول هذا إنما كان في أهل الكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدري ما أحدثه بعدك مشوا القهقرة يعني كفروا وكيف يلحق بهم أهل الابتداع في هذه الأمة الذي لم يصلوا إلى الكفر. فأراد المصنف أن يجمع بين القولين والقولان موجودان في كتب أهل الحديث فقد ذكر شطاح الحديث كما ذكر الفتح وغيره أن هذا التبديل يشمل الكفر الأكبر يعني البدع المكفرة ويشمل ما دون ذلك من البدع يشمل النوعين. ومن المحدثين من جعل المعاصي تدخل فيه أيضا فجعل شامل على شامل للثلاثة الأنواع يعني المعصية والمعصية التي تصل إلى حد الابتداع والمعصية التي تصل إلى حد الكفر تشمل الثلاثة الأنواع. والأقرب أنه يشمل النوعين يشمل النوعين الأولين وهما الكفر المخرج عن الملة وما دون ذلك من الابتداع أيضا. فهنا المصنف يشير إلى المعنيين يقول المعنى الأول محتمل لكن الظاهر أنه المقصود بهم من بقوا في هذه الأمة لقوله هنا قال لما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى فيهم الغرة والتحجير. ثم ذكر أن هناك احتمال آخر وورد أيضا ذكره علماء الحديث قالوا أن هذا في النفاق في المنافقين أن التبديل المذكور به أهل النفاق. فكيف جمع المصنف بين هذا وبين هذا؟ من يذكر الجواب؟ تفضل. أحسنت. قال الله تعالى ينادونهم ولم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، يعني ظاهر أمرهم أنهم مع المسلمين، وأهل الأهواء وأهل البدع ظاهر أمرهم أنهم متبعون للنبي عليه الصلاة والسلام لكن في الحقيقة غير متبعين. فأراد أن يبين أن أهل النفاق وإن أظهروا أنهم مع أهل الإسلام وأنهم ينصرون الإسلام، وكذلك أهل البدع أن أظهروا أنهم متبعون للنبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا وهذا لم ينفعهم في الآخرة، لأن العبرة بماذا؟ العبرة بالصدق ولا بالادعاء؟ العبرة بالصدق ظاهرا وباطنا، ولذلك في الآخرة لا يقبل الله عز وجل إلا الصدق ظاهرا وباطنا. فلما يأتون في الآخرة تبقى معهم ماذا؟ علامة الدنيا الظاهرة التي كانوا يزيفون بها على الناس ويشبهون بها على أنفسهم، فلما يأتون بها في الآخرة لا تغني عنهم شيئا. فإن النجاة في الآخرة معولة على الصدق في عبادة الله. فلما يأتون المنافقون يقول أنا لكم معكم، أقول نعم كنتم معنا، لكن الآن ما الذي سيحاسبكم، نحن أم الله عز وجل؟ الذي سيحاسبكم هو الله، والله سيحاسبكم على ما في قلوبكم. ولذلك يحيزون يختلجون عن أهل الإيمان فيذهب بهم في طريق إلى النار والعياذ بالله. وأهل الأهواء وأهل البدع يأتون إلى الحوض مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومع أتباع النبي عليه الصلاة والسلام من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، يأتون معهم، فإذا دخلوا معهم يريدون أن يكونوا مثلهم يختلجون أي يبعدون على الحوض. فهذه هي العقوبة التي تلحق هؤلاء وهؤلاء. بقي الشبه بين المنافقين وبين أهل البدع الذي ذكره المصنف هنا، من يستطيع يستنتجه الشبه بينهما هنا؟ من يستطيع يذكره؟ تفضل. تعطي ليش؟ هنا عدم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام هذا مشترك بينهما صحيح، لكن ما وجه الشبه هنا في الابتداع؟ يعني كيف تطبق هنا؟ لأن المصنف قال شوف، قال ومن قال إنه النفاق وذلك غير خارج عن مقصودنا، لأن أهل النفاق إنما أخذوا الشريعة تقية لا تعبدا ووضعوها في غير مواضعها، وهو عين الابتداع. فكأنه يريد أن يجعل النفاق هنا من معانيه مما يترتب على النفاق الابتداع، فكيف يكون ذلك؟ لا، هو يريد الآن يذكر شبه المنافقين بأهل البدع، يريد يذكر العكس. بارك الله فيك. كلا الصنفين يعبد الله بغير المنافقون وأهل البدع يعبدون الله بماذا؟ المنافقون يقصد أهل الإسلام، يقصد المنتسبون إلى أهل الإسلام من المنافقين. أي أحسنت. يعني يقول المنافقون يعبدون الله بما لا يؤمرون، لأن الله أمرهم بأن يعبدوه ظاهرا وباطنا، لاحظ، فوضعوا أمر الشريعة على غير ما وضعه الله، فأظهروا الانتساب إلى الإسلام وأبطنوا الكفر، لاحظتم الآن؟ والله أمرهم بماذا؟ الشريعة أمرتهم بماذا؟ الشريعة نعم الشريعة أمرتهم بماذا؟ بالأمرين. شوف، الشريعة أمرتهم بأمرين وهي أن يعبدوا الله ظاهرا وباطنا، فعبدوا الله بزعمهم انتسبوا للإسلام ومارسوا بعض أحكام الإسلام، جعلوا ذلك ظاهرا ولم يحققوا ذلك باطنا. خالفوا وضع الشريعة ولا ما خالفوا وضع الشريعة؟ الشريعة الآن جاءت للصور والأشكال ولا جاءت للحقائق والمفاهيم والمقاصد؟ يعني الشريعة المقصود بتطبيقها في الأرض مقاصدها وحقائقها والصدق في عبادة الله والصدق في إظهار دين الله والصدق في نصرة شريعة الله وإلا جاءت في الصور والأشكال والمظاهر. فالمنافقون جعلوها على الأشكال والمظاهر، والصدق وحقيقته الذي في القلب والذي في تحقيق المقاصد جعلوا بدله ماذا؟ جعلوا بدله الكفر والإعراض ومحاربة الدعوة والالتواء على الشريعة والغمز واللمز وغير ذلك. فكأنهم وضع الشريعة التي أرادت أن تجمع بين الظاهر والباطن، هذا هو وضعها الحقيقي، وضع الشريعة على غير وضعها الذي شرعه الله. هذا ابتداع أو لا؟ لاحظوا هذا المعنى دقيق. يعني قد يسألك إنسان يقول ما كيف يشبه المصنف هنا يقرن بين المنافقين وأهل الابتداع، وما هو الشبه في ذلك؟ أين؟ سيأتي الآن نستكمل كلام المصنف ثم نعيد عليكم. الآن سيذكر ثلاثة أمثلة المصنف رحمه الله، سيذكر أهل الابتداع وسيذكر أهل النفاق وسيذكر الذين يتخذون السنة والدين طريقة لجمع الحياة حطام الحياة الدنيا. سيذكر الثلاثة ثلاثة المواضع، وعليكم أن تبينوا وجه وقوع الابتداع في ذلك. أي نعم. ويجري هذا تفضل اكمل هذا وبعدين ثم المناقشة. أي ويجري هذا المجرى كل من اتخذ السنة والعمل بها حيلة وذريعة إلى نيل حطام الدنيا لا على التعبد بها لله تعالى، لأنه تبديل لها وإخراج لها عن وضعها الشرعي. يلاحظ الآن لأن الإنسان قد يأتي يقول المنافقون منافقون، ما حد سماهم مبتدعة. المبتدعة هم الذين وضعوا الشرع في غير موضعه، يعني يتعبدون بعبادات لم يشرح الله عز وجل، سموا مبتدعة. وسواء وصلوا إلى مرتبة الكفر أو دون ذلك يدخلون في الأحاديث التي ورد أنهم يمنعون عن ورود الحوض، وفعلهم افتراء على الشريعة. بقي الآن كيف وضع المصنف هنا رحمه الله المنافقين في نفس الحكم. المصنف الآن هنا من ميزات كتابه أنه يأتي بكلام أهل العلم فيبدأ يفسره لكم، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يدقق في كلام المصنف ويراجع قبل الدرس وبعد الدرس ويهتم، لأن من استطاع يضبط هذا الكتاب لا ريب أنه سينتقل درجة جيدة في العلم. فهنا المصنف الآن مذكور عند أهل الحديث أن من الذين ينادون على الحوض ذكروا منهم المنافقون وهم كذلك. فلما ذكر هنا أيضا قالوا ما وجه الابتداع فيهم، وذكروا أهل البدع والأهواء ينادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. فالمصنف خرج ذلك ببيان الشبه بينهما. وطبعا مطلوب من المصنف هنا لما قرن هذه المواضع مطلوب منه أن يحدد فعلا وأن يذكر الدليل على وجه الابتداع في هذا. ثم أيضا أردفه الآن بأمر ثالث يحتاج إلى تخريج أيضا، ويجري هذا المجرى أي مجرى أهل البدع والمنافقين كل من اتخذ السنة والعمل بها حيلة وذريعة إلى نيل حطام الدنيا. فهنا رحمكم الله لا بد من بيان وجه الابتداع في هذه ثلاث الصور، فمن يستطيع أن يبينه؟ طبعا المصنف أشار إليه هنا، فمن يستطيع أن يشرحه ويبينه؟ تفضل. المبتدع أتوا بأمور لم يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وضعوا الشرع في غير، يعني الشرع وضع الأحكام على التثبيت وعدم الزيادة والنقصان، أليس كذلك؟ اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي، فهم وضعوها على الزيادة والنقص، أليس كذلك؟ طيب هذا وجه الابتداع في أهل البدع وهو ظاهر وهو أصل هذا الكتاب. طيب المنافسين وش وجه الابتداع في هذا؟ تفضل. أحسنت، وضعوا الإيمان في غير موضع، اتخذوا الإيمان جنة، جنة من ماذا؟ جنة من أن يوصفوا بالكفر ويقاتلون عليه، اتخذوا جنة أي اتخذوه تقية. الإيمان في الأرض موضوع لماذا؟ تتخذ تقية تفسد به وتخالف به الشرائع وتتخذ تقية حتى ما أحد يقول أنك أنت منحرف. وضع الإيمان لهذا ولا وضع الإيمان لعبادة الله وتطبيق الشرائع والصدق بعبادة الله؟ لماذا دعا الله الناس للإيمان؟ لماذا دعاهم للإيمان؟ ليقولوا نحن مؤمنين ويخالفوا عن الشرع ويفسدوا في الأرض، وإلا ليقولوا مؤمنين ويكونوا مؤمنين حقا ويجمعوا بين الظاهر والباطن في الإيمان. أليس لهذا أنزل الله الشرائع؟ أليس هذا مقصود الشرائع؟ أليس هذا مقصود الدين والإسلام؟ والمنافقين غيروا المقصود، وضعوا الشرع في غير موضعه، وأصل قال هنا شوف، وعين الابتداء هو وضع الأمر في غير موضعه. مثلا إنسان يأتي مثلا يترك الاعتكاف في المسجد ويعتكف فين؟ في بيته. وضع الاعتكاف في موضعه أو في غير موضعه؟ في غير موضعه. إنسان مثلا يضع مع الذكر الرقص والغناء، مع الذكر الطمأنينة وأدب الذكر، ولا مع الذكر الرقص والغناء؟ فوضع شيئا في غير موضعه. صرف العبادة في الدعاء لله، فيأتي إنسان يصرفها يضعها في غير موضعها، لغير الله. إنسان الذبح لمن؟ لله، ولله صلاتي ونسكي، فيضع في غير موضعه لمن؟ لغير الله. هذا هو الابتداع، لاحظتم الآن؟ فكذلك النفاق جعلوا الإيمان ودعواهم الإيمان جنة وتقية يتقون بها أن يوصفوا بأنهم منحرفون ومفسدون. إذا جاء أحد يقول لهم أنتم مفسدون، قال لا نحن مصلحون. فجعلوا الإيمان الذي في أصل الشرع يجمع بين الظاهر والباطن والصدق في عبادة الله كما هو شأن المرسلين عليهم الصلاة وأتباعهم عليهم الصلاة والسلام، وأتباعهم كما هو شأن المرسلين عليهم الصلاة والسلام كما هو شأن أتباعهم، جعلوا هذا، جعلوا الإيمان ظاهرا لا باطن له ولا حقيقة له ولا صدق فيه ولا يحقق المقاصد الشريعة، فصار وضع الشيء في غير موضع أو لا. فهذا هو عين الابتداع. باقي الصورة الثالثة، يتخذ السنة والدين لجمع حطام الدنيا. وش وجه الابتداع فيها؟ تفضل. أحسنت، فتح الله عليكم. اشتروا به ثمنا قليلا. الله أنزل الدين والعلم والسنة ليتعلم الإنسان، يشتري بها ثمنا قليلا ولا ليدعو بها للحق ويلتزم بها ويهتدي بها ويكون هاديا مهتديا؟ أنزل الله العلم لذلك، وأنزل اتباع السنة لذلك. يتبع السنة لماذا؟ لكي تزداد إيمان وتهدي الناس إلى الحق. فإذا جعلت اتباع السنة طريقا لأن تشتري بها ثمنا قليلا، لم ينزل الله الكتاب لذلك والعلم لذلك، ولم ينزل الله السنة لذلك، لاحظتم؟ فكأنه وضع الشيء في غير موضعه، وهو عين الابتداع. هذا هو وجه قول المصنف هنا في بيان وقوع الابتداع في الأوصاف المذكورة سابقا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس القادم في بيان ما يترتب على البدع من كلام أهل العلم في تكفير المبتدعة وخلاف السلف في ذلك، وذكر ما مذهب المصنف في هذا، وأيضا ما يترتب على البدع والعياذ بالله من سوء الخاتمة وغير ذلك. ولذلك أحد الأسئلة هنا يقول: هل يكون المبتدع كافرا أو مشرك، أو نقول أنه عاصم؟ هذا سيأتي جوابه في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نورد لكم كلام المصنف هنا الذي قال: وأما الخوف عليه من أن يكون كافرا، فإن العلماء السلف ثم ذكر مذهبهم في ذلك. هذا هو موضع الدرس القادم بمشيئة الله. يقول هنا السائل: هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط؟ وإذا كان بعد الصراط فكيف هؤلاء المبتدعة يجيزون الصراط ولا يسقطون في النار؟ ظاهر النصوص أن الصراط هو آخر ما يكون وليس بعده إلا الجنة أو النار، فمن جاوز الصراط جاوزه إلى رحمة من الله وغفران. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل ذلك، وأن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن لم يجاوز الصراط فهو من أهل النار، فالحوض قبل الصراط، والله أعلم. يقول هنا يسأل، يقول: اشتريت مجموعة من المصاحف وأرسلتها إلى أخي لكي يضعها في المسجد كوقف لله تعالى، فقام أخي ببيعها وقام بصرف ثمنها على نفسه وعلى والدي مدعيا أنهما كانا محتاجين، فماذا علي وعلى أخي والحال كما ذكر؟ أما الذي عليك فإن ما صرفته في الوقت جار في هذا المصرف، ولا يجوز تغييره، لا يجوز تغيير ما صرف وقفا لله تعالى بل يجري في مصرفه. فكان ينبغي على أخيك أن يجعل هذه المصاحف في المسجد وألا يتصرف فيها، لأن الوقف لا يجوز بيعه ولا تجوز هيبته ولا يجوز التصرف فيه إلا فيما صرف له، أي أن يكون وقفا لله تعالى، إلا إذا تهدم مثلا كبناء مسجد أو غيره فإنه ينظر فيه ناظره الشرعي وقد يغيره بمثله أو غير ذلك بشروط معتبرة عند أهل العلم. لكن هذه المصاحف كان ينبغي أن تصرف في مكانها فتصبح وقفا في المسجد، فعليه أن يشتري بدلها ويجعلها في المسجد، هذا الذي على أخيه، وتصرفه غير صحيح لأنه إذا كان محتاج يبحث عن وسيلة أخرى، لكن لا يقضي حاجته من الوقف لأن الوقف له مصرف محدد. يقول هنا ما معنى التقية في قوله لأن أهل النفاق أخذوا الشريعة تقية لا تعبدا؟ معناه أنهم لم يأخذوها إيمانا وتصديقا ولم يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم ولم يأخذوها يقصدون نصرتها والولاء لها والجهاد في سبيلها والثبات عليها وتحقيق مقاصدها ظاهرا وباطنا في الناس وجمعهم عليها والتمكين لها والحرص على إقامتها والفرح بآيات الله المنزلة فيها، لم يأخذوها هذا المأخذ، وإلا لازدادوا إيمانا وازدادوا يقينا وازدادوا بصيرة وازدادوا تمكنا ونفع الله بهم البلاد والعباد. لكن المنافقين أخذوها غير هذا المأخذ، لما رأوا الإسلام له أتباعه وله أولياؤه فإنهم رأوا أنهم إن خالفوا انكشفوا، فأظهروا الموافقة في كثير وأخذوا في المخالفة في الباطن، فتارة يعرضون عن أحكام الشريعة وتارة يلمزون المؤمنين وتارة يؤذونهم وتارة ترصدون لهم وتارة يوالون أعداء الله، فكأنهم اتخذوا اسم الشرع في الظاهر تقية يتقون به يدفعون به عن أعراضهم وأموالهم، ويريدون أن يأخذون من المدح والثناء كما يأخذ أهل الصدق والوفاء، وهم في حقيقتهم لا يستحقون ذلك، فجعلوه تقية، تقية أي جنة يتقون به انكشاف حقيقة أمرهم، ولم يأخذوه مأخذ الصدق والجد الذي ذكره الله عز وجل في كتابه في تحقيق عبادته ظاهرا وباطنا صدقا وتثبيتا. يقول هنا ألا يكون لا يكون بين المبتدع والمنافق أن المنافق استخدم واستعمل الشريعة لنيل حرض الدنيا، ولذلك فهو استعملها في غير ما وضعت له. هذا هو الذي أجاب به بعضكم، هو جواب سديد أنه جاء اتخذ الشريعة ووضعها في غير موضعها، فالشريعة موضوعة لعبادة الله ظاهرا وباطنا وتحقيق مقاصدها كافة في أحوال الخلق كافة والسعي لذلك بقدر المستطاع، يعني أن يبذل كل طاقته في تحقيق هذه المقاصد بحيث لو استطاع أن تعم الأرض كلها لفعل. هذا هو وضع المسلمين، ولذلك المسلمين مشوا مع هذه الطبيعة الحقيقية الصادقة، أقاموا الدين تحاكموا إليه صبروا عليه جهدوا في سبيله استقاموا عليه ازدادوا إيمانا كانوا أهل العبادة أهل الصدق أهل الوفاء، ثم بعد ذلك أي جهد يستطيع أن يبذلونه لينصروا هذا الدين يدخلوا في كل مكان ينشروا في العالم صنعوا. هذه هي طبيعة أهل الصدق والوفاء. المنافقين وضعوا هذه الشريعة على غير موضعها، انقلبوا عليها، ادعوها ظاهرا وانقلبوا عليها بأساليب كثيرة كما ذكر الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هنا هل يمكن أن نقول إن الشبه بين المنافقين والمبتدعة أن المنافقين وافقوا ولم يخلصوا، آمنوا ولم يخلصوا، وأن المبتدعة أخلصوا ولكن لم يؤمنوا؟ هذه العبارات عبارة أن المبتدعة أخلصوا، لو أخلصوا لله لوافقوا. الإخلاص عزيز يا أخي، الإخلاص شيء عظيم، الله عز وجل يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته بعبادة ربه أحد. فمن أخلص ترك الإشراك وترك الابتداع. الإخلاص، كلمة الإخلاص ما هي كلمة الإخلاص؟ لا إله إلا الله. فالإخلاص شيء عظيم، فمن أخلص وافق واتبع بلا ريب. لكن لعله يقصد هنا أن المبتدع أخلص ولكن لم يوافق، يقصد أنهم أن المبتدع تدينوا بكثير من الأمور صح، لكن لو أخلصوا حقا وصدقوا حقا في عبادة الله لهداهم الله، لأن الله عز وجل جعل هدايته لمن؟ للصادقين والمخلصين. فما تقول فلان مخلص هذا وصادق لكن ما اهتدى، لو صنعت ذلك لكذبت القرآن، لأن الله جعل هدايته للصادقين والمخلصين. ونسأل الله جعلنا وإياكم منهم. ولكن ينبغي الإنسان أن يأخذ نفسه بالصدق والإخلاص بين يدي الله والإخبات بين يدي الله، ولا يعلم الله من قلبه إلا خيرا فيهديه الله إن شاء الله برحمته وفضله. أين أين الإخلاص المقصود به؟ ترك الرياء، ترك الرياء، هذا الإخلاص جزئي، ترك الرياء في العمل. يعني أنت ممكن تكون الآن المسلم المؤمن حقا مخلص لله، حقق الإخلاص وترك الشرك والابتداع في التوحيد، لكن قد يرائي بعمله بجزئياته. فإن كان المقصود الرياء فأظنه ما يقصد هذا، لكن هذه عبارة ترى راجت عند كثير من الناس، يقول والله فلان هذا يعني ظاهر وصدق إنسان مخلص، اشتراك أنه مخلص. وترى الإخلاص هذا لفظ تختلف، ما أريد أطيل عليكم، الإخلاص لفظ يختلف الناس فيه، حتى في هذا العصر يستعملون استعمالات لغوية غير صحيحة. فمنهم من يقصد المخلص أي المخلص لك أنت، المخلص في ودك وفي التعامل معك وفي علاقتك ثم مخلص. وهذا يستعمله حتى الكفار، يكتب لك فيقول صديقك المخلص مثلا، يكتب لأحد من المسلمين أو هو يكتب له فيقول المخلص، يعني المخلص في التعامل معك أنت. فليس هذا المقصود، وليس المقصود أيضا بالإخلاص هو الإخلاص الجزئي ترك الرياء، هذا مطلوب. لكن إذا أطلق الإخلاص فهي كلمة الإخلاص، توحيد الصدق في عبادة الله. ومن وحد الله وصدق في عبادة الله لم يبتدع، من وحد الله وصدق في عبادة الله لم يبتدع، إنما يبتدع المخلطون. أيضا يقول أن المنافقين وافقوا ولم يخلصوا. المنافقين أيضا لم يوافقوا في الشرائع كلها، هذه ملاحظة على السؤال، لم يوافقوا، إنما وافقوا في بعض وخالفوا في بعض. فموافقتهم في بعض حتى يتخذون الشريعة جنة وتقية، ومخالفتهم في بعض حتى يقلبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدعوة الأمور. لاحظتم بارك الله فيكم، موافقتهم في بعض حتى يتخذوا الشريعة جنة، ومخالفتهم في البعض الآخر ظاهرا أو باطنا حتى يقلبوا كما قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلبوا لك الأمور، حتى يقلبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته الأمور. أي نعم. أحسنت صح. هذا يظهر الله يسلمك في بعض البدع الجزئية، يعني قد يقع الإنسان في بعض البدع الجزئية وهو على وهو يعني ما ستنفي عنه الإخلاص صح. لكن لاحظوا مسار الكتاب، مسار الكتاب في البدع الكلية، بدع الأساسية، البدع التي تأتي على كليات الدين وأصله، فتأملوا هذا. وهناك بدع دون ذلك صح، وهذا سيأتي التفصيل فيه وهو موضع الدرس القادم في الكلام على موقف السلف من تكفير أهل الأهواء. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.